قول الراوي أن فلان قال. ترون هنا الإسناد يحيى عن مالك عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز. أداء الراوي بهذه الصيغة بصيغة أن هذا فيه خلاف بين المحدثين، هل هذا الإسناد المتصل أم إسناد منقطع؟ قبل ذلك دعوني أقدم لهذا الكلام بمقدمة كي يفهم جمهور السامعين الشيء الذي أرمي إليه. الحديث يقسمه أو الحديث إلى ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف. والحديث الصحيح هو حديث اجتمعت فيه شروط، هذه الشروط يعني مجموعة في التعريف. تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. قال العراقي وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول أي صحيح، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. إذن الحديث الصحيح فيه له خمسة شروط، ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان. ثلاثة شروط وجودية: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. نقول شروط وجودية أي يشترط وجودها، وشرطان عدميان يشترط عدمهما، وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. الشرط الأول اتصال السند، معناه ماذا؟ معناه أن يكون كل راو في ذلك السند أخذ الحديث عمن هو فوقه، عمن يرويه عنه. كيف يعرف ذلك؟ كيف يعرف أنه أخذه عنه؟ هذا هو الذي قلنا اتصال السند. إذا كان الراوي لقي ذلك الذي يحدث عنه وروى عنه، هذا إسناد متصل. إلا أنه عندما يريد أن يؤدي، عندما يريد أن يحدث، صيغ التحديث قسمان: صيغ صريحة وصيغ محتملة. الصيغ الصريحة هذه صيغ صريحة في أن هذا الذي يحدث سامع الحديث ممن يرويه عنه. مثلا يقول حدثني فلان، هذه صيغة صريحة أنه سامع منه فيحدث. مثلا يقول سمعت فلانا أو يقول أخبرني فلان، هذه صيغ صريحة. الصيغ المحتملة، الصيغ غير الصريحة ثلاثة: عن فلان، قال فلان، أن فلان قال. ولماذا قالوا هذه صيغ غير صريحة؟ لأنها من قال مثلا عن فلان يحتمل أنه سمع منه ذلك، ويحتمل أنه لم يسمعه منه إنما سمعه من غيره. مثلا نحن لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشك، إذا كان الحديث مثلا صحيحا لا يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لكن لا يعني ذلك أننا سمعناه منه. ولو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنه سامعه منه. لكن لو قال أحد حدثني فلان ولم يكن سامعه منه، هذا لا يتأتى. مفهوم الكلام؟ فإذا هذه الصيغ التي ليست بصريحة يشترط في الذي يحدث بها يؤدي بها أن يكون ثقة غير مدلس. فإذا كان مدلسا الحديث الذي يؤديه بعن لا يقبل منه، نقول له جزاك الله خيرا لا نقبل منك حتى تأتي بصيغة صريحة، حتى تقول حدثنا وتقول سمعت، تقول عن أنت ثقة لكنك مدلس لا نقبل منك. أما إذا كان ثقة لا يدلس، فهذا إذا قال عن فلان أو قال فلان أو قال أن فلان قال أو قال حدثني فلان، فكلها سواء. وهذا الذي ذكره العراقي في ألفيته بقوله: وصححوا واصلموا عن عن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. هذا عندهم صحيح. هذا الذي ذكرت لكم إذا كانت صيغة التحديث بقال أو بعن. أما إذا كانت الصيغة أن، هذا موضع خلاف بين المحدثين، أن يقول مثل الإسناد الذي عندنا: الزهري أن عمر بن عبد العزيز. جمهور المحدثين أن هذا سند متصل، جمهور المحدثين أن حكم أن هو حكم عن، يعني إذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالإسناد إسناد متصل، هذا حكم جمهور المحدثين. ذهب الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البردعي البرديجي متوفى سنة 31 إلى أن الإسناد الذي يؤدى فيه الحديث بأن إسناد منقطع، ولو كان الراوي ثقة غير مدلس إسناد منقطع. وتبع البرديجي على هذا الحافظ أبو الحسن بن حصار متوفى سنة 1160، ونسبه ابن الصلاح، نسب ابن الصلاح في كتابه هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل متوفى سنة 41 و200، وإلى يعقوب بن شيبة السدوسي الحافظ المتوفى سنة 62 و200. البردعي البرديجي وابن الحصار مشهور هذا المذهب عنهما، لكن نسبة هذا المذهب إلى ابن حنبل وإلى يعقوب بن شيبة فيه نظر، هذه النسبة فيها نظر. ما الذي حمل ابن الصلاح إلى نسبة هذا المذهب إلى هذين العالمين؟ الخطيب البغدادي رحمه الله روى في الكفاية عن أبي داود صاحب السنن قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل رجل يقول عروة عن عائشة، ورجل يقول عروة أن عائشة، هل هذا سواء؟ فقال أحمد: كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء. فلما رأى ابن الصلاح هذه الرواية قال الإمام أحمد يرى أن الإسناد المؤدى بأن إسناد منقطع، لأنه قال ليس هذا بسواء. ولماذا نسب هذا المذهب أيضا إلى يعقوب بن شيبة السدوسي؟ لأنه رأى أن الحافظ السدوسي حافظ بن شيبة رأى إسنادا فيه، هذا الإسناد هو الذي سأذكر لكم، أبو الزبير عن عن أبو الزبير عن محمد بن حنفية عن عمار بن ياسر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام. قال ابن شيبة: هذا إسناد متصل. أنتم انتبهوا الإسناد ورجاله قليل، يعني دغيا تحفظوه. أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر، هذا إسناد متصل. وهذا الحديث رواه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن حنفية أن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام، قال يعقوب بن شيبة: هذا منقطع. فنظر ابن الصلاح: ما الفرق بين الإسنادين؟ في الإسناد الأول عن عمار قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الإسناد الثاني عن محمد بن حنفية أن عمارا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الصلاح: يعقوب بن شيبة رأى الإسناد فيه أن قال منقطع، ورأى إسنادا فيه عن فقال متصل، فنسب هذا المذهب الذي ذكرت لكم إلى ابن شيبة أيضا، وغلطه العراقي. الحافظ العراقي غلط ابن الصلاح في هذا الذي ذهب إليه. يقول العراقي في ألفيته: وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع لاعتباره إسنادا منقطعا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوسط في التخريج. قال: كلما جاء فعل غير كلما جاء فعل غير مسمى فاعله في ألفية العراقي فهو ابن الصلاح، القائل صاحب الفعل الفاعل الذي يعود عليه ذلك الفعل هو ابن الصلاح. قال: ومثله رأى ابن شيبة. قال العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه، يعني لم يدرك ابن الصلاح الملحظ الذي من أجله حكم ابن شيبة حكمه، كذا له ولم يصوب صوبه. ما الملحظ الذي يعنيه العراقي والذي رأى أنه لم يدرك ابن الصلاح؟ ظاهر في الإسناد الأول عن عمار قال: أتيت رسول الله، عمار يقص حكاية وقعت له هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد رجاله ثقات فهو صحيح. أما في الإسناد الثاني عن قيس بن سعد عن عطاء بن رباح بن أبي رباح عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر برسول الله، من الذي يقص القصة الآن؟ هو محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية لم يدرك تلك القصة. محمد الحنفية ليس صحابيا، هذا هو ابن علي بن أبي طالب من غير فاطمة رضي الله عن الجميع، وهو ليس بصحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقص قصة وقعت لعمار رضي الله عنه مع رسول الله، قطعا لم يدركها، فالإسناد منقطع، وليس للتحديث، ليس للتأدية بأن أو بعن، إنما لأن العمار يقص قصة وقعت له، وابن الحنفية يقص قصة وقعت لعمار مع رسول الله وهو لم يدركها. فلذلك قال عراقي مغلطا ابن الصلاح كذا له كذا ظن، ولم يصوب صوبه، لم يأتي جهته، لم يفهم. وهذا الذي نسبه أيضا لأحمد بن حنبل، قال العراقي في نكتة على ابن الصلاح، وقول أحمد بن حنبل ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره، يعني لا يعني ما فهمه ابن الصلاح. ولهذا قال هو وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزل، أي على هذه الحيثية التي ذكرنا. الصواب في هذا هو مع الجمهور أن الإسناد المؤدى الحديث المؤدى بأن كالحديث المؤدى بعن، إذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالحديث صحيح. ولهذا قال العراقي في ألفيته قلت الصواب أن من أدرك ما حكى رواه بالشرط الذي تقدم يحكم بالوسط له كيف روى بقال أو عن أو بأن فسوى. هذا البيت الحق ليس هو العراقي، بيت العراقي الثاني. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم، هذا بيت العراقي، يحكم له بالوصل كيفما روى. شيخنا الددو حفظه الله صحح هذا البيت فصيره يحكم بالوصل له ليتخلص من إسكان المضارع بلا داع، هي من الضرائر السائغة في الشعر، لكن إذا أمكن تلافيها وإصلاحها وتجنبت الضرورة فهو أولى. نعم.